إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الذي نتعبد الله سبحانه وتعالى بالعلم به ونتعبد الله عز وجل به في أعمالنا وفي أقوالنا وفي عباداتنا وفي حاجاتنا، ألا وهو اسمه سبحانه وتعالى المقيت. وهذا الاسم ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى مرة واحدة في سورة النساء، وكذلك ورد في الحديث المشهور في أسماء الله الحسنى، مع أن الحديث كما تعلمون ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من جمع بعض أهل العلم. فهذا الاسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى ورد في قوله تعالى: ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. والمقيت يعني ورد لأهل العلم فيه أقوال. القول الأول الذي رجحه ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وهو بمعنى القدير، المقيت بمعنى القدير، واحتج له ببيت الشعر المنسوب لحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم: أسد الله وأسد رسوله، وذي ضغن كففت النفس عنه، وكنت على مساءته مقيتا. يقول أن ذي ضغن عن ذي حقد أو ذي خصومة، كففت النفس عنه أي لم أرد أن أجابهه وأواجهه، وكنت على مساءته أي أن أسيء له وأن أؤذيه قادرا مقيتا. والقول الثاني مقيتا أي بمعنى شاهدا، شاهدا. والقول الثالث، وهذا قول جماعة من أهل العلم، والقول الثالث المقيتا هو قادر على أن يعطي أهل الحاجة قوتهم من القوت. والمعنى اللغوي كما ترون هو مأخوذ من هذا، في الاشتقاق هذا مأخوذ من المعنى الثالث وهو القوت، أي الذي يقيت الناس. مقيت أي الذي يقيتهم. ماذا يقيتهم؟ القوت. والقوت إنما ما تقوم به، القوت ما تقوم به النفس من حاجاتها، وإنما تقوم النفس بشيء من الأشياء المادية كالطعام والشراب، وذلك يسمى الطعام قوتا. الطعام يسمى قوت لأنه مما تقوم به النفس. وكذلك الأرواح تقوم بالعلم وتقوم بالإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. فالأرواح تقوم ليس بالطعام ولا بالشراب، ولكنها تقوم بالعلم وتقوم بالإيمان. فالله عز وجل يقيت الخلق ما يحتاجونه في قوام أجسادهم وأبدانهم وحياتهم، حتى إذا جاءهم الموت منع عنهم القوت فسلبهم حياتهم وماتوا، فيحبس عنهم النفس، يحبس عنهم الحياة، يأخذ منهم أرواحهم، فيعودون أبدانا بلا حراك. وهذه المعاني من تأملها أي الثلاثة ليست بعيدة عن الأصل، وليست بعيدة عن بعضها البعض. فالاشتقاق اللغوي من القوت، فمن كان عنده هذا القوت في أن يطعم غيره وأن يعطيه ما يحتاجه، والخلق لا ينتهون، يعني الخلق مع الله ليس كالضيف مع مضيفه، لأنه إذا مات واحد قام غيره. والله سبحانه وتعالى لا يخلق فقط لم يخلق فقط الإنسان الذي يموت، هناك من المخلوقات ما هي تحتاج إلى قيام الله عليها، فهو يقيتها بالقوة والمدد والوجود. هناك الجن، هناك السماوات، هناك الأرض، والله يقيت هذا القوت ليكون قوتا، يقيت هذا الشجر، الله يمده ليكون هذا شجر ويكون مثمرا. فالضيف إذا حل بك تقوم به في حاجة ثم بعد ذلك ينصرف يذهب، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا مات عبد انتقل إلى حياة أخرى يحتاج فيها إلى مدد، يحتاج فيها إلى إغاثة. لا ندري ما هي أقوات الخلق في عالم البرزخ، ماذا يحتاجون ليعيشوا هذه الحياة في عالم البرزخ؟ نعلم أن الشهداء أحياء عند ربهم، أحياء يعني الله يمد أرواحهم بمدد من عنده وعطاء وقوت من عنده، وكذلك نعلم الصالحين كثير منهم يكونون أحياء في قبورهم وأبدانهم لا تبلى كما لا تبلى أبدان الأنبياء، وكذلك بعض الشهداء يؤتى إليهم بعد عشرات السنين كما ورد عن في زمن معاوية عن قتل أحد، جاء سيل فكشف أبدانهم فإذا هي طرية، حتى إن أحدهم رفع يد أبيه عن مكان جرحه فنفث دما وكأنه دفن الآن، بل ربما يدفن الآن فيبلى بسرعة ويتغير بفعل عوامل ما، لكن هؤلاء بعد عشرات السنين، فمن الذي بعد عشرات السنين كانوا كما هم، فمن الذي أقات أبدانهم لتكون هكذا؟ وهؤلاء الملائكة الذين يصرحون في الجنة ثم يؤبون إلى قنادل معلقة في العرش، من الذي يقيتهم؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى القوت للخلق أعطاهم. وكما نرى هنا لابد من شيء نكرره كثيرا، الله أقام العباد لتتحقق في تعامل الله معهم أسماءه وصفاته، يعني هو اسمه سبحانه وتعالى المقيت، فخلق الخلق على هذا المعنى ليكونوا محتاجين للقوت، كما أن الله عز وجل غفور فإنه أقام الخلق على معنى الذنب من أجل أن يقع اسمه الغفور، أقامهم الله، أقام الخلق لتتحقق أسماؤه فيهم، لتحقق أفعاله فيهم، لتحقق صفاته سبحانه وتعالى فيهم، أي على معنى الإجراء. فالله عز وجل خلق الخلق يحتاجون إلى القوت، والله عز وجل لو أراد لجعله قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق الإنسان على معنى الحجر فلا يحتاج لشيء، ويعيش ويأكل ويشرب ويعيش ويتحرك ويتنعم وهو حجر أو حديد ولا يحتاج، الله قادر. الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، الذي أمشاه على رجلين قادر أن يمشيها على وجهه، ما الذي جعل للرجلين خاصية المشي؟ ولو شاء لسلبها وكانت الرجلين للرؤية، ما الذي أدراك أن يرى المرء برجليه وأن يمشي على وجهه؟ سبحانه وتعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم قدر فهدى. ألا له الخلق والأمر، الله عز وجل أقام الخلق على هذا المعنى، وهو الذي قدر الأشياء أن تكون هكذا، قدر الدواب أن تكون على هذا المعنى ليتحقق بها النفع للإنسان، الله الذي خلق الشجر على هذا المعنى ليكون فيه المنفعة للإنسان، وكذا فخلق الإنسان على حالة لتتحقق عبودية الله عز وجل فيه. فكل اسم نرى حاجة الإنسان إليه في عبادته، فالله عز وجل إذن أولا ما دام أنه مقيت ويعطي كل شيء قوته الذي يقوم به وقوام الحياة على هذا الطعام والشراب والعلم الذي يقوم به، فمن كان كذلك كان قادرا، من كان كذلك فذاك فسروا المقيت بالقادر، لأن من يكون قائما على غيره بإعطاء القوت له في كل ما يحتاجه، وهو قائم على كل شيء فيما يحتاجونه، فدل على أنه سبحانه وتعالى القادر. ومن هنا جاء كلام ابن عباس الذي اختاره ابن جرير رحمه الله بأن المقيت معنى القادر، واحتج إلى بيت الشعر الذي تقدم ذكره. وأما أنه سبحانه وتعالى الشاهد أو الذي الشهيد على الخلق، فإنه سبحانه وتعالى ما دام أنه يعطي كل أحد ما يحتاجه من القوت، إذن هو يشهده، هو يشهد هذا. ما معنى الشهود؟ الحضور. فلو غاب عنهم لجاعوا وماتوا. الطفل لو أن أمه تركته في البيت من غير رعاية وهو لا يقوم على شأنه، لا يستطيع الإنسان أن يقوم بشأنه. الإنسان فقير، أخص خصائص الخلق الفقر، والفقر فينا ذاتي لا يتغير، لا يرتفع الفقر منا ولو الدنيا كلها كانت بين أيدينا لما خرجنا من معنى الفقر، لأننا لما كنا بحاجة إليها كنا فقراء، فخلقنا على معنى الفقر. فالفقر فينا ذاتي، كما أن غنى الله ذاتي لا يحتاج إلى أحد، ولم يتحصل معنى الغنى بتحصيل الأشياء وخرق الأشياء ووجود الأشياء بين يديه. فلذلك سبحانه وتعالى لما كان معطيا، لو أن أما تركت ابنها في البيت من غير أن تطعمه وأن تقيته لما كانت شاهدة غائبة عنه، لكن لو كانت حاضرة لأعطته حاجته متى طلبها. فالله سبحانه وتعالى الشهيد المقيت، من الشهيد الذي يعطي، أنت تطلب، أنت تحتاج الآن إلى النفس، لولا شهود الله لك، لولا شهود الله لك ما تلجلج النفس فيك. هو شاهد عليك أنك الآن تتنفس، هو شاهد على عينك أنها الآن تبصر، هو شاهد عليك أن الدم يجري في عروق، هو شاهد على هذا. لو أنه غاب عنك، لو غاب عنك ما الذي يقع؟ خلاص يتوقف كل شيء. فشهوده قدرته، ثم شهوده هو الذي يجعل القوت يصل إليك. الدم يتحرك فيه قوة، العين تبصر، الأذن تسمع، وهكذا اللسان يتحرك، وهكذا. ولذلك قالوا كذلك من معنى المقيت الحفيظ، وكل هذا معنى واضح ما دام أنه سبحانه وتعالى يقيتهم، يعطيهم أقواتهم وحاجاتهم، فدل على أنه هو الذي يحفظهم. حتى إذا جاءت أقداره بأن يبيدوا وينتهوا، حبس عنهم كل شيء، وغابت عنهم رعاية الله عز وجل بأن أزالهم من هذا الوجود. فهذا هذه المعاني حين يستحضرها العبد في حياته، أنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطينا كل شيء، ما من شيء في الوجود يخرج عن إرادة الله، ما في شيء بيصل. ولو أن لو رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو أن البشر كلهم أرادوا أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو أراد البشر كلهم، بل الخلق كلهم، بل الجن والإنس والملائكة على أن يضروك بشيء، لم يرده الله عز وجل، لم يشأ إلا أن يقع، لا ينفع ولا يضروك بشيء. فإذا لماذا تجزع؟ ولماذا ترتبط بغيره؟ لماذا تسأل غيره؟ لماذا تمد يدك إلى غيره وهو لا يعطيك بإذنه؟ حتى بإذنه هو لو أراد أن يعطيك ولم يأذن الله لا يستطيع. وهكذا نرى نحن، لو قدر لآبائنا أن يكونوا هم أصحاب أقدارنا لا أفسدونا وأعطونا كل شيء، ولكن لا يستطيعون. الأب يريد أن يعطيك لا يستطيع، ابنه يموت بين يدي، يريد الأب أن يعطي ابنه الحياة لا يستطيع، ابنه يمرض فلا يستطيع أن يأكل، يريد أن يطعمه فلا يستطيع، وهو يريد، الإنسان يريد أن يتحرك فلا يستطيع. إذا سلبه الله القوة قال لهذا الجسم خلاص ما في قوة، هو يتمنى أن يمشي، يتمنى أن يأكل، يتمنى أن يبصر الأعمى، لا يستطيع. لا يوجد شيء أنت تملكه، لا يوجد شيء. فاعلم أن كل شيء بيد الله. هذه الثقة بالله عز وجل، اليقين على الله، اليقين على أن كل شيء بيد الله، هذه تصنع العلاقة الحقيقية لواحد، وهذا هو التوحيد. التوحيد هو أن يكون أن لا ينصرف تنصرف إرادتك القلبية إلا لواحد، في سؤالك وحاجاتك وحمدك وثنائك وطاعتك وإخباتك وعبوديتك إلا لواحد، هذا هو التوحيد. هذا هو التوحيد. التوحيد أن تصرف كل إرادة في قلبك إليه سبحانه وتعالى، مما تحتاج إذا احتجت تتوجه إلى واحد، إذا حمدت هو الذي يستحق الحمد، لأنه ليس هناك شيء أتى إلا منه. وقد يقول قال ألا أشكر الناس، هذا الله قال من لم يشكر الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يشكر الله، لأن فطرة الشكر في رؤية يد المنعم حقيقة واحدة. الإنسان لا ينشطر، الإنسان لا ينشطر، ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. الإنسان لا ينشطر. إيش معنى لا ينشطر؟ لا يمكن أن يكون في نفس الوقت حسنا وسيئا بخلق واحد، لا يمكن. الكرم لا يتجزأ في الإنسان. نعم الكرم مراتب، هناك كرماء عظام، هناك كرماء في الوسط، هناك كرماء قلة، هناك بخلاء، ولكن إذا وجدت صفة الكرم في المرء فإنها لا يمكن أن تعطى لأحد دون أحد. وكذلك الشكر، من كان فطر قلبه على رؤية المنعم وأن كل شيء يعطى يستحق أن يثنى على معطيه، هذه حقيقة واحدة في القلب، لكنها في ابتداء الأمر ينبغي أن تتوجه إلى المنعم الحقيقي الذي يسر لك، المنعم المجازي الذي أعطاك إياه. ما الذي يسر لك والدك من أجل أن يعطيك؟ ما الذي يسر لك أمك؟ ما الذي أجرى في ثديها اللبن الذي لا يتحرك إلا بعاطفة أمومة أوجدها الله في القلب؟ ما الفرق بين أمك وهذه المرأة؟ ما الفرق؟ هذا جسد وهذا جسد. ومرات يكون غير هذا، غير أمك، فيها من العاطفة التي تتحقق بها عاطفة الأمومة، كما وقع مع موسى عليه السلام. فإن زوجة العزيز، زوجة الملك مصر، أوجد الله في قلبها من المحبة كأنه ولدها. ما الذي أوجد هذا؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وألقيت عليك محبة مني. ولذلك إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه. طب قد يقول قائل الله لماذا ينادي؟ هذا النداء من أجل الشهود الخير. هذا النداء، يقول قائل الله يضع في قلب جبريل فيحبه. طب لماذا يا جبريل إني أحب؟ هذا كرامة زائدة هذه. قد يأتي الملك فيعطيك مال بالسر بينك وبينه، هذه نعمة عظيمة، لكن عندما يشهر بك أني أحب فلان فخذ ما شئت، هذا عظمة أخرى. هذا شهود النعمة التي فيها الفرح أكثر، ربما أشد من النعمة نفسها. فانظر لما ينادي الله ينادي، فالأمر أعظم من أن فقط يأمر القلب بأن يحب فلان، لكن فيه شهود الخير. أحدهم قال لماذا قال أبو نواس قال ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إن أمكن الجهر، قال يريد أن يجمع بين لذة الذوق قال ولذة النظر إن الخمر، قال ولذة سماع الاسم الخمر لذة السماع. فهنا يقع الفضل الإلهي، ولله المثل الأعلى، يقع الفضل الإلهي أني أحب فلان، ينادى اسمه في الملكوت. أنت هل تعلم هذا الفضل؟ يعني هذا اليقين يجب عليك أن تتجاوز حجب الوجود، يجب عليك أن تتجاوز حجب الوجود من أجل أن تعيش حياة حقيقية. البقاء في هذه الحياة بهذه المادة التي نعيشها، هذا ستار حديدي كأنك تعيش في سجن، والله أنه قاتل ومؤلم ومتعب. هذا الإنسان الذي يعيش فقط في جدار هذا الوجود الدنيوي المشهود هذا إنسان مسكين مأسور محبوس. أنت عندما يعني تكشف هذا الحجاب فتعلم أنك إذا ذكرت الله في ملأ ذكرك في ملأ خير من ملائك. يعني نحن الآن نجلس، هل يغيب عن أذهاننا أن هناك ملائكة يشهدوننا لأننا نذكر الله ونتكلم عنه؟ نحن الآن هذا المجلس بيقين أن الملائكة حفته وصعب وجعلت تحفه حتى تصل إلى السماء، فيقول الله من أين أتيتم؟ قالوا من عند عبيدك. ماذا يفعلون؟ يذكرونك، يسبحونك، يمجدونك. ونحن بفضل الله هذا المجلس نسبح الله ونحمد الله ونعظم الله ونتحدث عنه ونرجو جنته. فأكشف الحجب، أكشف الحجب. هذه جاء النبي وما هو على الغيب بضنين، جاء النبي من أجل أن يكشف الحجب، من أجل أن يعرفك الحياة الحقيقية. يا ليتني قدمت لحياتي. هذه ليست حياتك، ليس من لك من الدنيا إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت، ما فيش، ما ظل هذا ولا شيء، كله ذاهب. الطعام إلى بيت الخلاء، الثوب والبدن بعد ذلك إلى التراب. فأنت اكشف الحجب، اكشف الحجب. أنت يعني من أجل هذا أقول من أعظم ما يحصل لك الخشوع في الصلاة هو أنك حين تذكر الله تريد أن ترضي الله، أن الله يرضى عنك. وأنت عندما تسبح يجب أن تعلم أنك إذا قلت سبحان الله ذكرك الله. عندما تصلي على النبي اكشف الحجاب، اكشف الحجاب، أبعد. عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اعلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، الان رد عليك رسول الله السلام. ايوه، هذا العطاء الالهي هذا. فانت بحاجه الى مدد الله، بحاجه الى عطاء الله، بحاجه الى كرامه الله عز وجل. فان تعلم ان الله عز وجل بيده كل شيء، هو المقيت، هو القادر، هو الذي يعطيك، هو الذي يمنعك. وسبحانه وتعالى إذا منع ما الأصل في ربنا جل في علاه أنه العطاء، لكن حكمته وأقداره تغلب حبه للعطاء. ما ترددت في شيء ترددي في قبض عبدي المؤمن، تردد لأنه قال الله كتب القدر أنه يموت ولكن يكره مساءته، فيجري القدر لا يجري ما يحب الله، يكره مساءته، يحب أن لا يميته حتى لا يسيئه. انظر الله يتعامل مع عبده بهذا المعنى العظيم الجليل، قال أكره مساءته، الله يكره أن يسيء لك. طب لماذا يسلمك لأعدائك فتسجن وتبكي؟ لماذا؟ لحكمة القدر، لحكمة القدر. والأمور بمآلاتها، إيش قيمة الأشياء في لحظتها؟ اللحظة ذاهبة. اعلم أن أسوأ ما يعيشه المرء هو أن تطحنه اللحظة الراهنة. اللحظة الراهنة قلقة لا قيمة لها. الآن قبل ثانية أين كنا؟ ذهبت. والآن هذه اللحظة ذهبت، هذه اللحظة مشت. فلذلك المشكلة في الإنسان هو استغراقه في اللحظة التي يعيش فيها. إذا مسه الشر كان يئوسا، اللحظة إذا مسه الشر لا يعلم العاقبة، لا ينظر للعاقبة، أما إذا نظر للعاقبة لا يهتم. وإذا جاءته اللحظة الممتعة بعد ذلك خلاص تذهب. هنا هذه الدنيا دار الغرور، لأنها كلها ذاهبة، كلها لحظات ذاهبة. أنت البارحة كان الآن مساكين، نحن في كل يوم تذهب أرواحنا وتذهب أنفسنا وننتهي من هذه الحياة. كل يوم البارح ذهب، سجلت ورقة بذهاب أعمارنا واقتربنا إلى القبر، لأن اقتربنا إلى القبر في كل لحظة نعيش ونقترب إلى القبر. يعني تعجب والله كيف الناس عندما تمشي فتجد الناس يعني يلعبون ويلهون، تحزن عليهم والله تحزن. يعني يا حصر العباد، يا حصرتنا العباد. ذاك التعامل مع الله سبحانه وتعالى أنه إذا وقع خير، عليك أن تعلم أنه خير لك من أجل أن تشكر الله، وإذا وقع عليك بلاء من أجل أن تصبر فبهذا تبلغ الجنة. بين هذا وهذا، بين هذا وهذا، بين الصبر والشكر، بين الصبر والشكر، وبين الذكر والفكر، بين الذكر والفكر، وبين حاجتك، وبين ساعة لربك، وساعات الله لك لدنياك، والساعة الله يحبها ويعطيك بدلا منها الأشياء العظيمة. ليلة القدر خير من ألف شهر، الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء. فهذا الذي هذا هو دين الله، هذه هي تربيتنا لأنفسنا. ولا يوجد أحد، لا يوجد أحد عليك أن تقول عاش جي هذا عظيم، عاش عظيما، لا لا لا، عليك أن تنظر أين هو الآن. مساكين الناس يكتبون عن أناس ماتوا فلا ينظرون إلى حالهم بعد الممات، ينظروا إلى ما تنعموا به. انتهت قيصر، انتهى كسرى، انتهى فرعون، انتهى انتهى، ليس هنا، ليس موجودا. عاش منعما، هنيئا له، عاش منعما. أين لو في ليلة واحدة، أول جلسة في القبر، أول ليلة في القبر، انتهت المواضيع. ونحن جربنا، الذين يعيشون نجرب، تكون تعبان بعدين يأتيك الفرج، أين يذهب؟ صورة تبقى. ما الذي بقيت في الحياة؟ صور صور صور. ولك في الحقيقة الإنسان هو ذكريات، الإنسان هو ذكريات بس. الإنسان صورة، صورة تذهب، صورة تأتي. أين كنت؟ كنت كذا، كنت كذا، كنت في السجن، كنت في الجهاد، كنت في البلاء، كنت في كذا، صور ذهبت، لا فرق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يجعلنا من عبيده المخلصين له. والله أعظم نعمة أن تعيش الحياة الحقيقية، أن تكشف هذه الحجب الساترة بينك وبين الحقيقة. إيش؟ وهذا أعظم، هؤلاء أعظم البشر الذين عاشوا مع الحقائق، أعظم البشر عاشوا مع القرآن، عاشوا مع ذكر الله، عاشوا مع العلم، عاشوا مع الطاعة، نظروا إلى ما يحب الله. ارضى عنا يا الله، ارضى عنا يا الله، هكذا هم فقط، ارضى عنا يا الله، عجلت إليك ربي إيش لترضى. يعيشون مع الله، يعيشون مع الله. هذه أعظم ما ينبغي أن يطلبه المرء، وأن يفهمه من هذه الأسماء، يتعامل مع الله سبحانه وتعالى في هذا فيحبه. وهذه أسماء حسنة، حسنة، والحسن محبوب للنفس. وابن حزم له كلمة في بعض الرسائل، قال الحسن لا يكون كذلك إلا باكتمال الصفات. يعني ما بصير واحد دينه كبار وعينيه زرق ويقول لك هذا حسن، ولا أنف كبير ولكن سنانه جميلة ويقول لك هذا حسن، لا لا لا. الحسن ما هو؟ هو اكتمال الصفات، اكتمال الخصال. فأسماء الله حسنى، شوف شوف، حسنى يعني هي لماذا حسنى؟ لماذا حسنى؟ حسنى في نفسك، هي حسنى في حقيقتها، حسنى في ذاتها، لكنها كذلك حسنى لك، هي حسنى لك. ومن كان حسنا لك أحببته، ومن كان حسنا لك أطعته، ومن كان حسنا لك استجبت لأمره. حسن هو، حسن هو، حسن لك. وما منعك، كما قال ابن عطاء السكري، وما منعك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليقربك. لماذا ابتلاك؟ لماذا ابتليتني؟ ابتلاك من أجل أن يقربك، ابتلاك لأن هناك منازل عظيمة جدا كصعود الجبال، لا تصل إلى الجبل، لا تعيش في القمم إلا إذا صعدت الجبل. هل يمكن أن تصعد، هل يمكن أن تصل إلى قمة الجبل بدون غير صعود؟ لابد تصعد، لابد تدفع. فهو يجعل لك أمامك من الجبال والبلاء من أجل أن يرفع شأنك، من أجل أن يرفع شأنك. هذه سنة الله، هذه سنة الله، لا يعطي بلا ثمن. الله لا يخدع، الله لا يعطي شيء بلا ثمن، ولكنه سبحانه وتعالى أنت تقرب إليه بالقليل فيعطيك الكثير، تأتيه تمشي فيأتيك هرولة. الناس للأسف يعني يسبون على الله، يظنون أن يسبون الله عز الناس، ويظنون فيه الشر، يظنون أن أنا قدمت فماذا أعطيتني. أغلب الناس يظنون أنهم لم يعطوا بمقدار ما قدموا. أغلب الناس هكذا، وبعض الناس يريد عطاء واسعا بلا تقدمة بلا شيء. الله عز وجل والله أكررها دائما، والله لولا أنها في آية في كتاب الله ما استطعت أن أقولها. وقالت اليهود يد الله مغلولة، نعوذ بالله. هذا الوجود. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. كيف ما هذه القلوب التي يعني تقول هذا؟ ما هي القلوب هذه؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عبيدا له، وأن يخلصنا له، وأن يرفع شأننا كما رفع شأن الأولياء والصالحين، وأن يجعلنا عبادا له. أعظم يا إخوتي، أعظم ما تدعو الله أنك تسلم نفسك لله. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. هذا كل يوم، هذا الصباح لازم تدعونه، لابد. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ماذا تقدم لنفسك أنت؟ فأسلم نفسك لله في كل يوم. ولذلك هناك أعمال أنت إذا عملتها كنت في كنف الله، الله يدافع عنك. من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله، كان في ذمة. من صلى أربعا في أول نهاره كفيته آخره. الله يعطيك، يحفظك. اللهم ارحمنا برحمتك، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. شيخنا، الذين كفروا ينادون لمقت الله من غير الياء، معنى مختلف تماما. المقت هو الغضب، هذا قوت، ميم وقوت، قوت ومقت. فالمقت من الغضب، مقته، لعنه، سبه، غضب عليه، هذا القوت. والقوت معروف ما يقتات به الإنسان. ونرى مقاربة شديدة بين القوت والقوة، نرى اقتراب الحروف يعني بين القوت والقوة، لأنه في القوت تحصل القوة، أما المقت شيء آخر. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. كيف صار في شيء؟